بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الخشوع في الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الخشوع في الصلاة، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. أيضا الرواية الثانية كانت رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، ربما قال من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. فبوب وترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة. وهذا أمر يطلب، وهذا أمر يطلب ويسعى إليه الإنسان. والخشوع في الصلاة سواء كان خشوع القلب عندما يقوم العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكذلك خشوع الأبدان أو خشوع البدن والأركان بالسكون وعدم العبث وعدم الحركة. يبقى الخشوع في الصلاة يبقى الخشوع الظاهري، يبقى تخشع أركان الإنسان وبدن الإنسان فلا يعبث في صلاته ولا يلتفت في صلاته. وكذلك أيضا المطلوب الخشوع الداخلي، إن عمل من أعمال القلوب الخشوع القلبي، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى ظهر الخشوع على أركانهم في أدائهم لهذه الفريضة أو هذه الشعيرة. وكذلك أيضا هذا ينم على خشوع القلبي الخشوع الباطني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترون قبلتي هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم. يبقى لما بيتجه صلى الله عليه وسلم في أو يستقبل القبلة في صلاته، يبقى كان يرى من خلفه، كان يرى صلى الله عليه وسلم من خلفه. وبالتالي حث الصحابة رضي الله عنهم على إتمام الركوع والسجود، على إتمام الركوع والسجود، وكذلك على الخشوع في الصلاة. قال: والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. يبقى المطلوب دايما الخشوع في الصلاة، وده أمر مطلوب ويسعى عليه الإنسان، سواء كان الخشوع الظاهري أي على الأبدان حال الصلاة، أو الخشوع القلبي، وده أمر مطلوب. كذلك أيضا ذكر في الرواية الثانية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. يبقى على ذلك يبقى المطلوب طبعا أن العبد يراقب الرب سبحانه وتعالى في كل ما يبدر منه أو يصدر منه من أقوال أو أفعال، قلنا خاصة لما يكون قائما بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى، يبقى لا يلتفت لا يمينا ولا يسارا، وكذلك لا يعبث بأي شيء. ويبقى الخشوع يبقى أمر مطلوب يسعى إليه، ودايما يستحضر عظمة الرب سبحانه وتعالى وأنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: فوالله إني لأراكم من بعدي، أو قال: من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. يبقى الخشوع أمر مطلوب ويسعى عليه الإنسان. يبقى حتى لو قلنا سكون الأبدان عند قيام العبد بالصلاة وعند وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن نسعى إلى الخشوع الباطني القلبي، خشوع القلب. وبالتالي خشوع القلب هيظهر على خشوع بدن الإنسان أو على خشوع أركان الإنسان. ثم ذكر الترجمة التالية وباب ما يقول بعد التكبير. يبقى تكبيرة الإحرام قلنا أنها ركن من الأركان، ولا تجزئ إلا أن يقول العبد في افتتاح الصلاة الله أكبر، يبقى لا يجزي أي قول إلا قول الله أكبر، وهذا ركن من الأركان. بعد ذلك بيذكر ما يقول بعد التكبير، يبقى بعدما يكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيترك فرصة، يبقى هذه أو كان في سكتة بين التكبير وبين القراءة، فلذلك كان بيقول بدعاء الاستفتاح كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم. قال باب ما يقول بعد التكبير، فذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يبقى بعد ما بيكبر بيسكت سكتة خفيفة ثم يفتتح القراءة بقول الحمد لله رب العالمين. فذكر الرواية الثانية، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتا. قال احسبه قال هنية، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. يبقى هذا دعاء من أدعية الاستفتاح التي كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد التكبير وقبل الشروع في القراءة. وهذا دعاء الاستفتاح يقال سرا، لذلك انظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنه واقتداء الصحابة رضي الله عنهم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يقتدون بأقواله، وأنهم ما غفلوا، يعني ما غفل الصحابة رضي الله عنهم عن هذه السكتة التي يسكت فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام وقبل النطق بقول الحمد لله رب العالمين. بعد تكبيرة الإحرام يبقى على ذلك يفتتح الصلاة بقول الحمد لله رب العالمين بقراءة الفاتحة، لكن بيسكت سكتة خفيفة، فيا ترى ما يقول في هذه السكتة؟ يبقى ده حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يتعلموا من هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الصحابة رضي الله عنهم لم يغفلوا حتى عن سكتات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ما يقول. فلذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتا. يبقى كان القراءة كما بين في بداية الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يبقى دي أول ما ينطقون بعد تكبيرة الإحرام، يبقى كجهر. لكن يطرى في سكتة كده، ويطرى ما يقول في السكتة، فلذلك قال فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. يبقى ده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما بيفتتح الصلاة بعد التكبير وقبل القراءة وهذا ما يعرف بدعاء الاستفتاح. طبعا دعاء الاستفتاح ورد بصيغ عديدة، يعني هذه صيغة من الصيغ التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه الرواية تبين أن الإمام جاز أن يدعو الإمام لنفسه، لأن هذا الدعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يعني على ذلك يدعو لخاصة نفسه، يدعو الإمام لخاصة نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا حاجة الإنسان في إلحاح لطلب المغفرة من رب سبحانه وتعالى، قلنا على الرغم أنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يواظب على هذه الأدعية، وكما قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه واستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وكذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل هذه الصورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يتأول الآيات، كان لا يدع في ركوعه ولا في سجوده أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يبقى كان بيتأول الآية، وكان يعني في الركوع في كل ركوع سجود كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يبقى كان يتأول القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها. الآيات بتقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يبقى على ذلك يبقى الآية يبقى مباشرة كده بتحول إلى تطبيق عملي، وأن يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشدت إليه تلك الآيات. فكان لا يدع لا في ركوعه ولا في سجوده أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في القوم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه واستغفره اليوم أكثر من 70 مرة. يبقى ده حال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قلنا المسألة مش محتاج الإنسان لكي يطلب المغفرة أن يتذكر ذنبا، يعني مش شرط أن أنا عشان أقول رب اغفر لي أن أنا أتذكر ذنب، ولكن على ذلك عبودية لله سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم يغفر الذنب ويقبل التوبة سبحانه وتعالى. ده يتطلب تعبد العبد الرب سبحانه وتعالى أن يلازم على ذلك، وكذلك يطلب المغفرة من رب سبحانه وتعالى. قلنا يعني مش شرط بالذنب، ولكن حتى لو كان في تقصير العبد لشكر نعم الرب سبحانه وتعالى يبقى هذا لا ينفك منه أحد، يبقى لا يقوى العبد أبدا على إتمام ذلك الحق الذي لا سبحانه وتعالى في شكر النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا، فهيبقى فيه نوع من أنواع التقصير. لذلك حتى قال العلماء أن الشكر يحتاج إلى شكر، يعني حتى لو وفق الإنسان لشكر النعم فهذا الشكر أنه لما يوفق إلى طاعة يحتاج إلى شكر رب سبحانه وتعالى. لعلنا ذكرنا قبل ذلك لما الإنسان يتذكر أنت بتصلي الفجر في جماعة ومن فضل الله سبحانه وتعالى يمن عليك ونجلس في مجلس العلم تذاكر، وكذلك بتنزل السكينة تغشانا الرحمة تعفونا الملائكة اذكرنا الله في من عنده، كل ذلك لم يكن بحول العبد ولا قوته، ولكن كل ذلك بحول الله وقوته، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى والذي وفقك إلى تلك الطاعة، تذكر دائما. يبقى تذكر، قلنا ده أمر اعتاد على الإنسان إنه يصلي الفجر، اعتاد على حضور الدرس، اعتاد على الأذكار إلى غير ذلك. لكن انتبه، هذه نعم متجددة وتحتاج إلى الدوام أو الاستمرارية على شكر رب سبحانه وتعالى، ويحتاج أيضا أن يستقر في داخل نفسي أن هذا لم يكن إلا بتوفيق الله لنا، يعني الله عز وجل الذي وفقنا وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن لا ننتقل من حال إلى حال إلا بحول الله وقوته، ليس بحول الإنسان ولا بقوته. قلنا الآن اعتياد الإنسان على هذا الأمر قد يدخل الزهو أو العجب في داخل النفس، فيحتاج دائما أن أتعاهد نفسي، أن أتعاهد ويزداد العبد تواضعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى لما يوفق أن يستمر في تلك الطاعات، طاعة واحدة، لكن الاستمرارية فيها هذا لم يكن إلا من إنعام الرب وإحسان الرب إليك، لم يكن إلا بتوفيق الله عز وجل إليك، لم يكن إلا بحول الله وقوته. تتذكر دي نعمة متجددة، قلنا دي نعمة متجددة، يعني مش هناخد إن صلاة الفجر دي هي نعمة خلاص وبالتالي على ذلك حيكرر الأمر، لا، دي نعمة متجددة مع كل فجر كده هتصلي فيه وتؤدي صلاة الجماعة، يبقى على ذلك هذه نعمة متجددة. لما تمكث كده في مجلس مجالس العلم لكي نتذاكر ونستذكر ما تعلمناه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم دي نعمة متجددة، لما توفق إلى أذكار الصباح نعمة متجددة، لما توفق إلى الدعاء الاستغفار التوبة الإنابة الله نعم متجددة، دايما كده دي نعم متجددة. لذلك لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلوا صلاة مودع، مش ده حال هيبقى مرة واحدة، ولكن كل صلاة أحتاج كده إلى التذكير الدائم لنفسي عسى أن تكون هي آخر ما أؤدي في حياتي، فيا ترى كيف أؤدي ذلك؟ يبقى لابد من الإقبال بالكلية على الرب المعبود سبحانه وتعالى، ولا أنشغل بغير تلك الصلاة، عسى أن لا أدرك الحياة بعد هذه الصلاة. الكلام ده مش هيبقى لصلاة الفجر فقط، ولا الظهر فقط، ولا العصر، ولا المغرب والعشاء، ولا يكون يعني أستحضر هذا المعنى في هذا اليوم فقط، لا، في كل يوم يعني يعيش فيه الإنسان ويوفق إلى تلك الطاعة، دائما تذكر هذه آخر ما نفعل، يبقى لازم نؤديها تمامها وكمالها، وأيضا أن يقبل العبد بظاهره ويقبل بباطنه على ربه سبحانه وتعالى. صلي صلاة مودع، يبقى دايما كده نقول دي نعم متجددة، نعم متجددة، يبقى على ذلك تحتاج إلى مزيد من الشكر والعبودية لله تبارك وتعالى. وأثر نعم متجددة دايما هنرى ذلك الأثر على العبد المؤمن في أنه يتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وينكسر ويتواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. يبقى كلها أدعية، وده دعاء واحد في دعاء الاستفتاح، ولكن أدعية متنوعة لطلب المغفرة من الرب سبحانه وتعالى، لطلب المغفرة. يا ترى إيه الذنب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكي يطلب ذلك المطلب؟ يبقى على ذلك ننتبه، يبقى دي عبودية لله تبارك وتعالى، سواء العبد تذكر ذنبا أو لم يتذكر. أنا أتعبد ربي سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم، أنه تواب رحيم، ده يتطلب مني أن ألازم بين الاستغفار والتوبة. وهذا من من الله عز وجل على العبد، أن يكون عنده الإلحاح في الدعاء، وأن يوفق إلى طلب المغفرة من ربي سبحانه وتعالى. فيقول بعد التكبير، يبقى ده دعاء الاستفتاح، هذا هو دعاء الاستفتاح. وطبعا الصلاة أساسا هي أصلا في اللغة الدعاء، يعني الصلاة هي الدعاء. فلذلك قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين في قراءة العبد للفاتحة. يبقى ده لابد أيضا من استحضار المعنى. احنا بنقرأ الفاتحة أو بنسمع الفاتحة من الإمام، لكن يا ترى أثر قراءة المصلي للفاتحة، أثر استماع المصلي لقراءة الإمام الفاتحة. يبقى لما يقول عبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى حمدني عبدي، يبقى نقول يبقى أنت بتتكلم وتناجي الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل بيجيب على العبد. لذلك كما بيقول ابن القيم رحمه الله: فلتعطي لنفسك الفرصة، أي السكتة الخفيفة، لكي تنصت إلى رد الرب سبحانه وتعالى. يبقى لما بقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. يبقى لذلك تعطي لنفسك الفرصة أن تسمع ذلك من ربك سبحانه وتعالى، وأن عشان ما نبقاش قراءة روتينية كده، يبقى قراءة روتينية. لدى مع كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقف على رؤوس الآيات، قلنا خاصة الفاتحة، يبقى على ذلك، لأن فيها الثناء على الرب سبحانه وتعالى، وبعد ذلك بيكون المطلب الذي يطلبه العبد من ربه سبحانه وتعالى: يهدينا الصراط المستقيم. وده دعاء إجباري، يعني هذا دعاء إجباري أدعو به في كل صلاتي، سواء كانت فريضة أو نافلة، وفي كل ركعة من ركعات الصلاة نطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. يبقى نطلب الهداية، أن هذا توفيق من رب سبحانه. وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالاستمرارية والاستدامة على الهداية لما يقوم من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا ترى كم محتاج لهداية؟ الاستمرارية والاستدامة، اهديني، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا تعرف طريق الهداية إلا من خلاله، ودع إليها، وإنك لتأدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم، وقل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ومع ذلك كان يعلم الأمة طلب الاستدامة والاستمرارية على الطاعة. اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم ذكر الباب التالي، وهذا الباب ذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله الكلام عن صلاة الكسوف دون أن يترجم له ترجمة. قال باب، ثم ذكر رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اقترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة قلت ما شأن هذه قال حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش الأرض. فبيذكر هنا الكلام عن صلاة الكسوف والشاهد منها فقام فأطال القيام فأطال القيام، يبقى أيضا يعني في دعاء الاستفتاح يبقى فيها سكتة، يبقى دي أيضا كأنها إشارة إلى إطالة القيام إلى إطالة القيام، يبقى يطيل هذا القيام بدعاء الاستفتاح، يبقى ده دعاء الاستفتاح وبالتالي كان يسكت سكتة، يبقى السكتة دي فيها إطالة فيها إطالة، يبقى على ذلك يطيل القيام، يبقى بردك أشار إلى إطالة القيام في صلاة الكسوف. وبينا قبل ذلك أن صلاة الكسوف يبقى لا ينطبق عليها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال من أما النسف ليخفف أن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، يبقى ده الكلام في الفرائض. أما بالنسبة للكسوف دي مرتبطة بظاهرة مرتبطة بظاهرة انجلاء الشمس أو القمر، يبقى كسوف الشمس والقمر يبقى صلاة الكسوف، يبقى دي مرتبطة بهذه الظاهرة، وبالتالي يبقى كان فيها الإطالة في الصلاة أنها مرتبطة بظاهرة. يبقى على ذلك من أما النسف ليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض الحاج، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أطال في صلاة الكسوف، يعني حتى لا يحتاج الإنسان بهذا الكلام على صلاة الكسوف، الذي قال ذلك هو الذي فعل ذلك. قلنا ليه؟ لأن دي صلاة مرتبطة بظاهرة، يبقى يصلي حتى قال فافزعوا إلى الله بالصلاة، يبقى يصلي ويطيل في القراءة وكذلك يطيل في الركوع والسجود، وأن لها صفة خاصة تؤدى بها، يبقى على ذلك اشتملت على أربع ركعات على أربع ركعات وأربع سجدات، يبقى اشتملت على إيه؟ كل ركعة فيها قيامين وفيها ركوعين وفيها السجدة لم تتغير سجدتين، يبقى لم تتغير، لكن حتى في القيام كان يطيل القراءة الأولى ثم يطيل الركوع ثم يرفع ويطيل القراءة ثم يركع فيطيل الركوع ثم يرفع ثم يسجد فيطيل السجود، يبقى على ذلك فيها التطويل فيها التطويل. فلذلك قال فقام فأطال القيام، كذلك يبقى دعاء الاستفتاح يبقى هي دي سكتة كأنها فيها إطالة أيضا للقيام. وذكر ثم انصر فقال قد دنت مني الجنة والنار، قد دنت مني الجنة حتى لو اقترأت عليها قال لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت يا رب وأنا معهم، يبقى على ذلك رأى الجنة والنار على الحقيقة في موقفه ذلك. ولما يأتي كلام عن صلاة الكسوف بإذن الله سبحانه وتعالى هنذكر الأحكام المتعلقة بها. قال فإذا امرأة تخدشها هرة قلت ما شأن هذه قال حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشيش أو خشاش الأرض، يبقى تعذب هذه المرأة بهرة، يعني تعذب في هرة. ليه؟ لأنها أمسكت الهرة لا قدمت لها طعاما ولا أساسا أرسلتها لتأكل من خشاش الأرض، فأمسكت هذه الهرة قلنا حبستها حتى ماتت، يبقى هذه امرأة تعذب في هرة. وفي المقابل أيضا يبقى بغي من بغايا بني إسرائيل غفر الله لها وشكر لها لما قدمت الماء إلى كلب كان يأكل الثرى، يبقى كان عطشان ويأكل الثرى التراب المندي حول البئر، فعلى ذلك شكر الله لها وغفر لها لما قدمت ذلك الماء إلى الحيوان، ودي امرأة تعذب في هرة، تعذب في هرة في حيوان، يبقى أمسكتها لي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، تبحث كده عن أي طعام في الأرض، ولا هي أساسا قدمت لها طعاما تأكله، يبقى على ذلك وهذه هرة لم يؤمر الإنسان بقتلها، لم يؤمر الإنسان بقتلها، فلما أمسكت تسببت في موت الهرة عذبت، يبقى عذبت بالنار كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان حتى لا يستهين الإنسان بالذنب، ممكن الإنسان يبقى بيستهين كده بالذنب يعني يستهين، وده حيوان يعني هذا حيوان، لكن يعني المطلوب دايما الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يبقى الإحسان ده خلق، احنا قلنا ده خلق هينبع من خلال التصرفات، يبقى تصرفات الإنسان بتدل على وجود هذا الخلق وكهيئة راسخة داخل النفس، يبقى أي خلق هو عبارة عن هيئة راسخة داخل النفس يصدر من خلال الأفعال، يبقى مش فعلة دي هيحسن فيها وفعلة لا يحسن فيها، وبصفة عامة صفة عامة فعل الإنسان يعني لإماطة الأذى وغير ذلك ابتداء كده هو إحسان الإنسان إلى نفسه، يبقى زي ما أنا مطالب بالإحسان إلى الخلق سواء كان من إنسان أو حيوان، فعلى ذلك أيضا أنا مطالب أن أحسن إلى نفسي، ما هو الصلاة ده إحسان عبد لنفسي، إماطة الأذى على طريق إحسان العبد إلى نفسه، ترك المعصية وابتعاد عنها إحسان العبد إلى نفسه، فعل أي طاعة حتى اتباع الجنازة، عيادة المريض، مع أني أنا قلت دي فيها مواساة، وكذلك يبقى مواساة المريض أو أهل المريض، مواساة أيضا يعني أهل الميت، لكن فيها إحسان إلى النفس، لذلك كل عبادة من العبادات دهية هنجد أن في حافز بيحرك الإنسان إلى فعلها، إلى فعلها، يبقى لما نخرج وراء جنازة فيصلي عليها العبد له قراط، يتبع الجنازة حتى تدفن يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط أعظم من الجبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في الحقيقة هي مواساة أهل الميت وكذلك إحسان العبد إلى نفسه، إياك أن تكون زاهدا أي حسنة يقوى الإنسان على التقاطها إياك أن تزهد في تركها، إياك أن تزهد، يبقى نوع من أنواع الكسل، نوع من الغفلة، يبقى نقول ده هذا جهل، يبقى جهل بالإنسان يجهل يعني عظم ذلك الثواب، وبالتالي لما هينصب الميزان دي كفة للحسنات وكفة للسيئات، أي كفتين أرجح، أي كفتين، والله لو كان رجحان لكفة الحسنات على السيئات كان أهل الجنة، رجحان الكفة دي بإيه؟ بحسنة، فأنا لا ندري ما هي الحسنة التي يثقل بها هذا الميزان، وبالتالي لا أزهد أنا لا أدري، يبقى أي الحسنات سيثقل بها الميزان، يبقى ممكن كان في اتباع للجنازة، ممكن في تبسم في وجه أخيه، ممكن في إلقاء السلام، ممكن في عيادة المريض، ممكن في إماطة أذى عن الطريق، يبقى على ذلك دي حسنات، إياك أن تكون زاهدا تزدش في حسنة، يعني لا تزد في حسنة، قلنا حسنة واحدة، قلنا لأن دي أساسا اللي بيثقل بها، قد يثقل بها ميزان العبد، فتكون رجحان لكفة الحسنات على السيئات، يبقى عند ذلك كتب له الفلاح والفوز والسعادة في الدارين، فأما من ثقلت موازينه بقد إيه؟ دي بحسنة واحدة، يعني لو كان بحسنة واحدة يبقى كيف الحسنة كانت أرجح، يبقى لو كان بحسنة واحدة، فأما من ثقلت موازينه فأولاكم المفلحون، يبقى هو ده اللي كتب له الفلاح والسعادة والفوز في الدارين. ثم ذكر الباب التالي باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، قال الإمام البخاري رحمه الله باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت جهنم يحتم بعضها بعضا حتى رأيتموني تأخرت. ثم ذكر رواية عن أبي معمر قال قلنا لخباب رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال باضطراب لحيته، قال باضطراب لحيته. أيضا في رواية عن عبد الله بن يزيد وقال عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسهم الركوع قاموا قياما حتى رأوه قد سجد، قال فرفع رأسهم الركوع قاموا قياما حتى رأوه قد سجد. أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. قالوا: يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. قال: إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذت لأكلت منه ما بقيت الدنيا. آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقي المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد، ثم قال: قد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممتثلتين في قبلة هذا الجدار، ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال: ذلك ثلاثا، لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال: ذلك ثلاثا. فترجم الإمام البخاري رحمه الله الترجمة: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، أساسا بيستحب للمصلي أن ينظر في موضع سجوده. قلنا ليه؟ لأن هذا يكون أقرب للخشوع، وحتى لا ينشغل، حتى لا ينشغل. لكن بيبين جواز رفع المصلي البصر إلى الإمام، يبقى بينظر أمامه كده، ينظر أمامه، لأن الصحابة رضي الله عنهم ينقلون ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في رواية افتتح بهذا الأثر، وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحتم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. وأن الصحابة سألوا هذا السؤال: لا رأيناها تكعكعت، تأخر كده، ورأيناها كأنه بيتناول شيء، فما ذلك؟ وأن طبعا ده مش حياتي إلا لما ينظرون، يعني ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المصلي والمأموم يصوب نظره إلى الإمام، يبقى لا حرج. لكن يستحب دايما أن يكون النظر موضع السجود. قلنا ليه؟ ده أقرب الخشوع، وكذلك حتى لا ينشغل الإنسان، وده يبقى يقف وقف وقوف المتذلل المسكين، يقف بين ذلك سبحانه وتعالى وقوف المتذلل المسكين، يبقى ده الحال. فلذلك قال: حين رأيتموني تأخرت. احنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الصحابة من خلفي في صلاتي كما رأوا من أمامي، فقال: حين رأيتموني تأخرت. الصحابة يبقى إيه؟ بيرى أن الصحابة كانوا يصوبون إليه النظر، يبقى على ذلك لم يمنعهم ولم يمكن عنه ذلك الأمر، يبقى جواز هذا الأمر، يبقى رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. ولذلك حياتي بعد ذلك باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، يعني فرق بين الأمرين. يبقى رفع البصر إلى السماء نهى عنه النبي في الصلاة، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم ينكر على الصحابة رضي الله عنهم أن يصوبوا ذلك النظر إليه وهو يصلي. يبقى جاز للمأموم أن يصوب النظر إلى الإمام في صلاته، ولكن يستحب هو أن يكون نظر المصلي في موضع سجوده، لأن ده قلنا أقرب للخشوع، وكذلك أبعد عن الانشغال بأي شيء، وكذلك أيضا يقف وقوف المتذلل المسكين المتضرع ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما قيل لخباب رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. يبقى كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة وعريضة حتى ترى من خلفه. يبقى لما نقوله بيعرفوا ازاي ده مأموم، يبقى هذا مأموم، يبقى لما يبقى ده دلالة أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثة وكانت عريضة، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم يرون ذلك من خلفه. يبقى في الظهر والعصر دي حتى يبقى القراءة سرية، القراءة سرية. لكن طبعا القراءة السرية احنا نفرق ما بين أمرين: القراءة تكون سرا، وإن الإنسان بساعات بيقرأ بقلبه، قراءة القلب ليست بقراءة، ليست بقراءة. أنا مطلوب أنا بصلي كده منفرد إن أنا أقرأ، يبقى لما نقرأ كده أو أقول الله أكبر أي يعني أركان أو أذكار قولية، يبقى لا تصلح إلا بالنطق، سواء بقى النطق ده بجهر أو باستصرار، والنطق معناها جران الكلام على الشفتين. يبقى فلان ده بتتحرك شفتيه زي ما احنا كده مثلا جالسين ورجل عطس قال الحمد لله ولا لا، ممكن من حركة الشفتين نعلم. يبقى نظرنا كده فحرك شفتين الحمد لله، يبقى هنشمته عند ذلك، هنشمته لأنه قال الحمد لله. يبقى احنا عرفنا الكلام ده منين؟ من حركة الشفتين. يبقى الكلام عشان يبقى فعلا كلام تكلم به الإنسان يبقى تتحرك به شفتين. فلذلك كانوا يعلمون ذلك من اضطراب اللحية، من اضطراب اللحية. يبقى اللحية لما الإنسان بيتكلم ويجري الكلام على شفتين هنجد أن الفك الأيسر ده بيتحرك، يبقى الحركة دي هيحدث فيها اضطراب اللحية، هز، يبقى بتهتز كده اللحية، يبقى ده دلالة أنه كان يقرأ. يبقى عشان ننتبه كده، لأن البعض في التسبيح مثلا بعد الصلاة يسبح كده يعقد التسبيح على الأنامل لكن لا تراه يحرك شفتين. كل هذا ليس التسبيح، التسبيح دي عبادة قولية، ومعنى أنها قولية لابد من جران الكلام على اللسان. هنعرف إزاي جران الكلام على اللسان؟ من حرك الشفتين. عشان كده ننتبه، يقف كده لما يجي يكبر ويقرأ الفاتحة مثلا ويصلي السنة ولذلك، فنجد هو لا يحرك شفتين. على ذلك يبقى ده قول قلبي؟ لا، ده هو لابد عبادة قولية لابد فيها من النطق، ومش معنى النطق كده الجهر بيها. يبقى النطق أي جريان الكلام على اللسان مع حركة شفتين، سواء بقى هو استصر بذلك فلم نسمع يتكلم به، أو أنه هو جهر به، أو جهر به زي هيصلي السنة فإحنا بنرى حركة شفتين لا نسمع ما يقول. يبقى ده كده في الحالة دي أدي قوله، هو بيتكلم الآن، أقول فلان بيتكلم، الدلالة إيه؟ أنه حرك الشفتين. عشان كده بنقول تنتبه، إنسان بيعطس أنا سمعتوش قال الحمد لله، لكن أنا لما بصرت هذا الإنسان رأيت إيه؟ حركة الكلام على شفتين بعد العطاس. يبقى على ذلك ممكن نشمت هذا الإنسان. فلذلك قال خباب بن الأرت رضي الله عنه لما سئل بما كنت تعرفون ذاك، قال باضطراب لحياتي. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.